فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب عليهم بوكيل.

عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا لفضيله الدكتور الرحمن الرحيم يا فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكبر وما أدراك صدق الله العظيم.